لا شيء يخرج. ثم إنه قد يترتب على إخلاف الوعد من الضرر على الموعود ما يجعل هذا الشيء محرما لا شك فيه. ثم إنه خصلة النفاق، ومن تشبه بقوم فهو منه. ثم إنه يؤدي إلى أن لا يوثق الشعب بالأمة الإسلامية إذا كان هذا ديدن أهلها أنهم يعدون ولا يفعلون. الصواب أن الوفاء بالوعد واجب، وأن إخلاف الوعد محرم إلا لضرورة، فللضرورة أحكام تناق بها. نعم. نعم. النفاق أقسام، ما فيها أشكال. نفاق عقيدة ونفاق عمل. نفاق العقيدة أن يكون الإنسان قلبه منطوي على الكفر وهو يتظاهر بالإسلام، ونفاق عمل بأن يكون الإنسان فيه شيء من علامات المنافقين لكن قلبه مطمئن بالإيمان. مثل هذا. نعم. على كل حال التأخير المعتاد لا يعد إخلافا. لو وعد الساعة 12 وأتى بالساعة 12:15 ما يعد هذا إخلافا، لكن لو وعد الساعة 12 وأتى الساعة 5 هل هذا إخلاف؟ هذا إخلاف. اللهم إلا أن يكون وعده لعمل يشمل جميع النهار، وأنه لا فرق بين أن يأتي في أول النهار أو في آخره، فهذا شيء آخر. نعم. شرف شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا في أول حديث السابق أنه إذا فعل الزنا أو السرقة إنه ينتبه من الإيمان، ثم قلنا في آخره إن النبي هنا كمال نبي كمال. نعم. ما الفرق بين العبارتين؟ هو هذا، يعني لو كان عنده كمال إيمان ما زنى، لكنه حين يزني تجد قلبه فارغا من الإيمان أو من كمال الإيمان. قال الشيخ ثم يرجع عليه كمارة الحديث، يعني يرتفع كالغمامة. لا، هو يرتفع إما كله أو بعض حسب حال الشخص، والناس يختلفون حتى في مواقعات هذه المعاصي يختلفون حين فعله. قد يكون في تلك الساعة ما همه لا رب يأمر ولا رسول متبع، فيكون منتفيا عنه الإيمان وقد يكون في تلك الساعة معه شيء من خوف الله عز وجل لكن غلبته شهوته ونفسه ففعل. ثلاث. نعم. باب بيان حال الإيمان من قال لأخيه المسلم. نعم. باب بيان حال الإيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرني إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر نعم عن أبي بريدة عن ابن بريد. أظن قال عن ابن بريد. ها؟ عن أبي؟ عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذان الحديثان عن ابن عمر وعن ابي هريره يدلان على مساله خطيره، وهي وصف الغير بالكفر. فاذا دعا احد من الناس رجلا بالكفر فقال له يا كافر او يا عدو الله، فاما ان يكون المخاطب كافرا عدوا لله، فهذا وصف استحق، واما ان لا يكون كذلك فانها ترجع الى القائل. وفي هذا نص صريح على انه يجب علينا ان نتريث في الحكم على الغير بالكفر، وان لا نجعل الكفر من الاحكام التي تصدر عنا دون الرجوع الى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا شك ان الامر خطير، وأنه يوجد الآن قوم يتسرعون في هذا الأمر فيحكمون على الشخص بالكفر إذا قال كلمة تحتمل الكفر وعدمه، فضلا عن النظر في حاله هل هو عالم أو جاهل. والكفر لا يحكم به إلا إذا علمنا أن هذه الكلمة كفر أو هذا الفعل كفر، وأن الفاعل أو القائل غير معذور بما قال أو بما فعل، سواء كان عذره بجهل أو عذره بتسرع أو عذره بغفلة أو عذره بإكراه. المهم أن نعلم أن القائل أو الفاعل ليس معذور. فصار لابد من أمرين: تحقق أن هذا كفر. ومن أين نأخذ هذا التحقق؟ من الكتاب والسنة. ثانيا: تحقق أن الذي صدر منه هذا الذي دل الدليل على أنه كفر غير معذور بجهل أو بغفلة أو بفرح شديد أو بغضب شديد أو غير ذلك. المهم العذر. ومن الأعذار أن يكون متأولا تأويلا سائغا أو تأويلا غير سائغ لكن لم يجد من ينبهه عليه. وإذا كنا لا نتجرأ على أن نقول هذا حرام أو هذا واجب إلا بدليل من الشرع، فعدم تجرؤنا على القول بأن هذا كفر من باب أولى، لأن فاعل محرم غاية ما يكون أن يكون عاصيا فاسقا، لكن كافر إذا قلنا أنه كافر فقد أخرجناه من الملة. وهذه إن شاء الله لها بحث مستفيض في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز حلق شعر البدن من الأرجل والأيدي؟ وهل هناك فرق بين الرجال والنساء؟ أولا أننا لا نشير بحلق الشعر من الأرجل والأيدي، لأن الشعر كلما حارشته قوي وحلقه لا يزيده إلا قوة، لكن أخذه بغير ذلك بالأيدي والكيماوية بالنسبة للنساء إذا كثر فلا بأس بأخذه، وأما إذا كان عاديا فلا يؤخذ. والشعور ثلاث أقسام: قسم أمر الشرع بإزالته كالعانة والأبط والشارب، وقسم نهى عن إزالته كاللحية، وقسم سكت عنه. وما سكت عنه فإنه لا يؤمر به ولا ينهى عنه. لكن قال بعض العلماء إن قوله تعالى ولا آمرنهم فيغيرن خلق الله، قال إن الأصل في تغيير ما خلقه الله أنه من وحي الشيطان فلا يغير، وحينئذ نقول لا حاجة لتغيير الشعر بالنسبة للرجال إطلاقا. ومن المعلوم أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر، ويقول العلماء إن كثرة الشعر تدل على قوة الرجولة في الإنسان. طيب هذا السؤال الثاني، هذا من بقايا أمس. السؤال الثاني صالح الدين، صالح الدين جمت أجبت بيني وبينك وحنا نمشي. طيب إذن وهذا عبد اللطيف العصيمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذكركم بأن بعض من أمرت لهم بكرتون أو نصف كرتون من الكتب لم يأخذوا منه شيئا وجزاكم الله خيرا. لماذا لم يأخذ؟ ها؟ أخذ؟ مشكلة هذا يعني قبل البارح. نجيب الله يسك إن شاء الله. هذا الثالث لكن مو سؤال، إذا تحبون نقوله ما هي الأخبار التي وصلتكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الحميد نعم، ما هي آخر الأخبار التي وصلتكم عن البسنة والهز؟ آخر الأخبار أنها صارت لعبة، تهديد حلف الأطلسي صار لعبة من اللعب. كانوا معلمهم البارحة يضربونهم الساعة الواحدة والدقيقة الواحدة، نعم تحريق، وفي النهاية ما صار ضرب ولا شيء، مع أن بعض أصل البصريين يقولون هم الآن زحزحوهم 20 كيلو عن البلدة هذه المحاصرين لأجل يفتحون جبهة أخرى في مكان آخر، وصارت المسألة كلها لعب بلعب، لأن النصارى لا يريدون الدفاع عن المسلمين كما هو معروف، ولكن يلعبون على الناس. ولا ليس عاجزين، كان قبل أسبوع كانت أمريكا تقول أنها سترسل 200 طائرة، 200 طائرة تدقهم دق التراب، لكن كلام في كلام. مثل ما قال بعض المعلقين في لندن، قال إننا لا نريد معارك في الجو، يعني معارك الكلام، نريد معارك على الأرض يعني بالفعل، أما بس نقول نفعل ونفعل وبدون شيء. ولكن نحمد الله أن الله قد ثبت أقدامهم وقواهم، يعني المدينة فيها حوالي 60,000 لها سنتان محاصرة، ومع ذلك هم ثابتون والحمد لله، وهذا تأييد من الله عز وجل لأمر سوف يفرجه الله عز وجل بإذن الله. هذه مدينة من البارح ولا من الليل، سيارة كبرس لونه فضي رقمه ما عليكم، أقول عليكم السلام، رجل رمى 6 جمرات يوم العيد وهذا في حج العام الماضي، ماذا يصنع جزاكم الله خيرا؟ هو أنت؟ كله ما عليه إن شاء الله، ما عليه شيء. هو إما من جميعه يقص حتى يكون يعني يمنع من الأذى، وإلا يحف من عند الشفة يكفي، يعني إذا قص من عند الشفة ما صار ظلم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قولها سباب مسلم فسوق وقتاله كفر يدل على أن هناك فرقا بين الفسوق وبين الكفر، والأشد منهما هو الكفر، لكن قد يطلق الفسوق على الكفر، مثل قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون. وهؤلاء بلا شك كفار، لأن المكذب بالنار كافر، وسمى الله تعالى ذلك فسقا، لكن هذا الفسق الأكبر. وسبابه مشاتمته وعيبه والقدح فيه أمامه، فإن كان في غيبته فهو غيبة. وقوله قتاله كفر ولم يقل قتاله الكفر، فيستفاد منه أن قتال المؤمن لا يخرج به من الإيمان، ولكنه خصلة من خصال الكفر. ويدل عليه قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. إيش؟ فكان هذا الرجل قائم على ابنائه، فهل يعاقب هذا الرجل كلمه اب او كلمه؟ هذا من باب الاحترام، هذا من باب الاحترام، لكن يجب ان ينبه الى انه ليس ابا لهم حقيقه. نعم. ايش؟ وقتاله كفر. فهنا نقول كفر اسد كفر، وصوره فيها كفر. هل يؤخذ من هذا قاعده ان كل من ادى نصر فيه انكيره الكفر قلب على الصلاه؟ اي نعم. اي نعم. يعني نقول فهو كفر اي من الكفر. نعم اشرف. هذا الفرق بين النصوص التي تنفي دخول الجنه كما سمعت. أقول كما سمعت الدخول مثلا دخول مطلق ومطلق دخول، وكذلك التحريم تحريم مطلق ومطلق تحريم. كيف سمعت؟ نعم نعم. تحريم النار على القاتل، على من قتل، كيف تحريم النار على من قتل؟ أو جنة فجزاؤه جهنم وخالد فيها. طيب. نعم. هذا نعم قد نقول مثل أو قد نقول أنها شد، لأنه جاء في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا يدل على أن قاتل المؤمن عمدا يخشى عليه من سوء الخاتمة حتى يموت على الكفر. نعم. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما به لي نعم عندكم لي عشان جاء نصفه نعم. قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمرو بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. هذا الحديث فيه ما سبق أن قتال المؤمن كفر، ولهذا قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهنا يجب أن تكون يضرب بالرفع، ولا يصح أن تكون جوابا للطلب، فهي بالرفع نعتا لقوله كفارا. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يستنصت الناس لسماع ما يلقى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجرير: استنصت الناس، يعني اطلب منهم الإنصات ليستمعوا إلى ما يلقى إليه، وذلك لأهميته. ولهذا قال في الحديث في اللفظ الثاني: ويلكم، أو قال: ويحكم، لا ترجعوا بعدي كفارا. نعم. والرجل ثقة ولم يعرفه أحد، فلا يجوز أن يصلى عليه. إيش؟ ما لا بد منها، ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا. نعم. حتى تجي بعض المال فقط، لأن كل اسم العالم يكون اسما وكنية ولقب. نعم. إيه نعم، يذهب ابن التبني، لأن التبني أبطله الإسلام. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية حاء. وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما به الكفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب يعني أن الإنسان يطعن في نسب أخيه، فيقول مثلا: إنك لست ابن فلان. هذا وجه. والوجه الثاني الطعن في النسب أن يعيره بنسبه بقبيلته، فيقول: أنت من القبيلة الفلانية، ويقدح فيها. النياحة على الميت هي البكاء عليه برنة معينة تشبه نوح الحمام، وهذا مما يثير الأحزان. إذا سمع الإنسان هذا النوع من البكاء فإن حزنه يفور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة يعني من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية. فأما البكاء الطبيعي الذي تقتضيه الطبيعة في دنيا فإنه لا ليس في شيء. هذا القيد أغلب أغلب، أولا لأنه الواقع كثيرا، والشيء الثاني أن النياحة على الميت أشد تأثيرا من النياحة على فقد مال أو بهيمة أو سيارة وما أشبهها. نعم أي نعم، لا مطلقا في كل حال، إلا أنها في فتنة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان خير الرجلين فيمسك كما فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. المدافع ما تدخل فيها، فإن الله تعالى أمر أن نقاتل نحن وإن كنا لسنا طرفا في النزاع، أن نقاتل التي تبغي. نعم نعم. ايش لابسين لابسين اسلحه الكفار؟ هذا مثل قوله قتاله كفر، تمام. فقول كفار يضرب بعضكم رقاب بعض يعني يقاتل بعضكم بعض. باب تسمية العبد الآبق كافرا. حدثنا علي بن خدر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث. لماذا؟ لأنه إذا كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان حجة، والبسطة في ذلك الوقت عادة بالخوارج الذين يرون أن فائدة كبيرة كافر. فإذا قال إن أيما عبد أبق فهو كافر أو فقد كفر، قالوا هذا دليل لنا لأنه مرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن على كل حال هذا اجتهاد من منصور، قد يكون مسلما وقد يكون مخطئا، فقد يقال إننا نستعد الحق وإن فهمه أهل الباطل على غير الحق فهذا إليه، وقد يقال إنه إذا حدث به مرة أخرى على أنه مرفوع ولكنه لم يحدث به مرفوعا في هذا المكان الذي تخشى فيه الفتنة فإنه لا بأس به، لأن هذا كامتناء الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بناء الكعبة على قواعد ابراهيم خوفا من الفتنة. نعم. نعم نعم، من كفر بشيء معين فانه يتبع كفره ينتفى السبب. نعم، لأن الأصل أنه شاهد، الأصل أنه شاهد هو باقي. شيخ بارك الله فيك، نبينا صلى الله عليه وسلم قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وإذا قبل أحد باسم مثلا لا يحبه ونبقى على أنها من دعاه باسمه هذا فإنه يعني يكره ذلك أو قد يدعو عليه، فما نعم. وقد أعلم أن فنحن لا يحصل لنا شيء كهذا أو المحبين عندما يقولون بن علي وهو نفسه يتبرر من هذا ويدعو على من سماه. نعم. لعلهم يريدوا بذلك من خاطبه. وباب الخبر أوسع. باب الخبر أوسع. وما دام لا يعرف إلا بهذا. طيب ومن اشتهر لم يشتهر إلا بهذا فما زال المحدثون يصفون بهذا الوصف. ثلاثة؟ لا بقي واحد. باقي واحد. كمان. كفر لأنه أهمل حق سيده. وسيده له حق عليه. ولهذا كان من قام بحق الله وقام بحق سيده كان له الأجر مرتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. هذه ثلاثة أحاديث ولا يقال إنها ثلاثة ألفاظ في الحديث كلها عن جرير وكلها مختلفة. الأول يقول فقد كفر والثاني يقول فقد برئت منه الذمة يعني فليس له عند الله عهد وهو قريب من معنى الكفر. والثالث لم تقبل له صلاة. وصلاة النكرة في سياق النفي فتعم. فهل لا تقبل له الصلاة الفريضة والنافلة أو الفريضة أو النافلة فقط؟ في هذا قولان للعلماء. الأول أن المراد بالصلاة هنا النافلة فقط وعلل ذلك بأن الفريضة مستثناة شرعا وأنه لا يملك السيد أن يشغل العبد عن الفريضة. وقال بعضهم بل الحديث عام ويكون هذا من باب العقوبة له. وهناك فرق بين عبد في طوع سيده حاضر عنده فيأمره بشيء فيقول أنا أريد أن أصلي الفريضة وبين عبد آبع هارب من سيده. فالأول لا شك أن السيد لا يملك أن يسفله في حال الصلاة الفريضة وأما الثاني فقد تفلت وهرب من سيده. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن بطلان فرضه قوي. وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله من أصحابنا من أصحاب الإمام أحمد وهو ظاهر الحديث العموم أنها لا تقبل الصلاة. ولكن هل معناها لا تقبل أي أنها باطلة ويجب عليه إعادتها فيما إذا رد إلى سيده أو المراد بنفي القبول أن هذه المعصية تقابل الصلاة فتكون صلاته كأنها غير مقبولة؟ هذه مشكلة لأن الأحاديث الواردة في مثل هذا التعبير منها ما يقتضي أن نفي القبول نفي للصحة مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مثل لا يقبل الله صدقة من الغلول ولا صلاة بغير طهور. وفي بعضها يقتضي أنها لا تقبل لكنها لا تعاد ليست باطلة مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما من أتى عرافا فسالة لم تقبل له صلاة 40 يوما. فيقال إذا نفي القبول إن كان لترك واجب في العبادة أو فعل محرم فيها فهو لنفي الصحة وإن لا فلا. رجل احتلم ثم طاف وسعى وقصر، هل عمرته صحيحة بناء على القول بعدم اشتراط طهارة الطواف؟ لا، ليس صحيحة، لأن الجنوب لا يحل له البقاء في المسجد فيكون المكسوه غير مأذون فيه. وجود يقول رجل تزوج امرأة وعاشرها ودخل بها لمدة شهر أو يزيد قليلا وعرف بعد هذه المدة أن أم هذه المرأة رضعت من أمه، لمدة 3 شهور، فما الحكم الآن؟ الحكم ماذا تقول إذا رضعت أمها من أمه؟ ماذا تكون؟ بنت أخته، وهو خالها، وعلى هذا فلا نكاح بينهما، يجب عليه أن يفارقها لأنها ليست زوجته.